يا ليلي يا عيني، ليلي ليلي يا عيني، يا ليلي يا ليلي. مغرم مغرم أنا بيك على طول، وأنا صابر وصبر الفوا يا دليل. يا دلو يا لدى يا ليلي يا عيني، صبري في هوايا دليل. ليه ورا ليه وانا دوت النوم، شوق وغرام لا عتاب ولا لوم. ليه ورا ليه وانا دوت النوم، شوق وغرام لا عتاب ولا لوم. داري انا داري حيرتي ومراري، وانت صبري في هواك.